بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. قال رحمه الله تعالى: وفتنة المسيح الدجال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في معرض بيانه للسنة للمصلي إذا فرغ من التشهد الأخير، حيث بيّن أنه يدعو بالأربع الكلمات، وقوله: ومن فتنة المسيح الدجال، وهي من علامات الساعة الكبرى، حيث يخرج في آخر الزمان ويكون خروجه 40 يوما كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما يوم فكسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، ويوم كسائر أيامكم، ويسيح في الأرض، وهو أعور عينه اليمنى كأنها عنب طافية. وفيه في فتنته، في أمره فتنة عظيمة، حيث إنه يمر على الأرض الخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. وهذا من أعظم ما يفتن به الناس، حيث يرون المال ويرون فعله على هذا الوجه، فيكون فتنة لضعاف الإيمان، أسأل الله السلامة والعافية. وبينت الأحاديث الصحيحة فتنته، وليس هنا مجال لبيان هذه الفتنة والإسهاب فيها، ولكن هكذا وردت السنة أن يستعيذ المسلم في صلاته بالله عز وجل من فتنة المسيح الدجال. وأما بالنسبة لحقيقة هذه الفتنة وأحوالها وما يكون منها، فمحل ذلك في شروح الأحاديث وكتب العقيدة. نعم. ويدعو بما ورد، وهذا أفضل، كقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فقد كانت أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا دعا بدعوة جعل فيها هذه، دعا بهذا الدعاء أو جعل فيها هذا الدعاء، من كثرة ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جوامع الكلم، لأن العبد يسأل الله صلاح الدنيا والآخرة، وإذا أصلح الله للعبد أمر دنياه وآخرته فقد صلح أمره كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة نكرة، الحسنة هنا ضد السيئة، وإذا قيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة هذا في عموم. وفسر بعض السلف كما يحكى عن بعض الصحابة الحسنة بالزوجة الصالحة، هذا من تفسير الأفراد، وتفسير الأفراد لا يقتضي العموم والشمول، بحيث يقال أنه هو المراد بالآية، هذا ينبغي أن ينتبه له، أنه يفسر بأفراد العام وليس المراد به حصر العام في ذلك الفرد من أفراده. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وكقوله في الدعاء الماثور في الصحيح: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. هنا ننبه على أمر: البعض إذا دعا لا يدري كيف يدعو، حتى إن البعض وهو في عمرته وحجه يأخذ كتب الأدعية، وبعضها لا شك أنه بدعة وحدث، حينما يقول دعاء الطواف الأول، دعاء الشوط الأول، هذا بدعة، تخصيص دعاء مخصوص لشوط معين في الطواف أو السعي، هذا لا إشكال عند العلماء في كونه بدعة، ما فيه إشكال. وأيضا لا يجوز لأحد أن يأتي ويقول أيها الناس في المكان الفلاني أدعو بكذا إلا إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في ذلك المكان بهذا الدعاء. لا يجوز لأحد أن يخصص للناس ذكرا معينا أو دعاء معين في زمان معين أو مكان معين، لأن الشرع أطلق فنطلق المطلقات وعمم نعمم المعممات كما ورد في الشرع، فلا نقيد مطلقا ولا نخصص عموما، بل نجعل الأمر كما ورد. بناء على هذا الإنسان يسأل: أنت في الدنيا بين أمرين، بين ماض مضى وعاجل سيأتي وحاضر تعيشه. أنت في الدنيا بين أمور، بين ماض مضى وبين حاضر تعيشه وبين مستقبل لا تدري ما الذي فيه. أما الماضي فمن أبلغ ما يكون أن تعتني فيه بالتوبة والاستغفار، لأنه قد طويت صحائف العمر وكلها مكتوبة على الإنسان، لا يفقد فيها صغيرا ولا كبيرا. فلذلك أهم ما ينبغي للإنسان إذا تذكر ماضيه أن يسأل الله العفو والمغفرة. ثم هذا العفو فيه حقان تنتبه لهما: حق الله وحق المخلوق. فتسأل الله أن يتجاوز عنك فيما بينك وبينه التي هي ما بين الأوامر والنواهي، حق الله وفيه أمران: الأمر والنهي. فكم من فرائض ضيعناها فنسأل الله أن يغفر لنا تضييعه، أو قمنا بها ولكن لم نقم بها على الوجه الذي يرضيه، أو قمنا وقصرنا بحق من حقوقها. فإذا عندنا واجبات وعندنا محرمات، فإذا ذكر الإنسان الماضي فيما بينه وبين الله يسأله أن يعفو عنه عن كل تقصير في حق أو انتهاك لحد وحرمة. فيما بينه وبين الناس نفس الشيء، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن تقصيره فيما آذى به الناس وفيما ضيع من حقوقهم. هذا الذي مضى يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفره له وأن يتجاوز عنه. أيضا يشكر الله على نعمته فيقول: ربي كم أنعمت علي وكم أوليتني، كنت ضالا فهديتني، وكنت تائها فدللتني، وحائرا فأرشدتني، وكنت فقيرا فأغنيتني. وكم الإنسان يتقلب في النعم لكن الشيطان مطبق عليه بغفلة لا يشعر بها. فبالأمس كان يقول: يا رب سلمني من الأمراض، يا رب مد في عمري، يا رب ارزقني زوجة، يا رب ارزقني سيارة، يا رب ارزقني بيت، يا رب ارزقني النجاح، يا رب. كل هذا كان يسأله، وإذا به الآن لا يذكر من ذلك شيئا، نسأل الله السلامة، لأن الشيطان جلس له بالرصد أن يذكر نعمة من نعم الله حتى يشكره، لأنه لو شكر لأذن الله له بالمزيد. فاجلس مع نفسك واسأل: كم من نعم أنعم الله بعليك، حتى تتعود إذا جئت في الصلاة تعرف كيف تسأل وكيف ترجو. وهذا من جوامع الخير للعبد أن يعي. أنت تتعامل مع ملك الملوك، أنت تتعامل مع جبار السماوات والأرض، وهذا المقام مقام الصلاة، أديت حق الله وصليت كما أمرك، فيقال لك: سل حتى تعطى. فحينئذ ينبغي أن تكون بالدرجة التي تليق بك وأنت بين يدي ملك الملوك. ولذلك تجد الناس الذين لا يعقلون ولا يفقهون يشتغلون بالدنيا. قال تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ما قصة ربنا آتنا في الدنيا حسنة؟ الأم يمرض ولدها فتأتي إلى الحج، تطوف بالبيت: اللهم اشفي ولدي، اللهم اشفي ولدي، اللهم اشفي ولدي. تسعى بين الصفا والمروة: اللهم اشفي ولدي، اللهم اشفي ولدي. تأتي إلى عرفات: اللهم اشفي ولدي. هذا من حق أن تدعو، لكنها جعلت هذا أكبر همها ومبلغ علمها. والثاني الشاب: اللهم ارزقني زوجة، اللهم ارزقني زوجة، اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني سيارة، اللهم إني أسألك أن أنجح. فإذا بها كلها في الدنيا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. سل الدنيا ولكن سل الدين الذي هو عصمة أمرك. فمثل هذا انظر كيف الله عاتب على هؤلاء. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. مفلس، ما عنده إلا الدنيا. إذا خربت سيارة اشتغل: ربي أصلح السيارة أصلح، كأنه ما في الدنيا إلا سيارته. إذا خربت عمارته، إذا جاء وقت الاختبارات، إذا جاء كلها في الدنيا. فتجده وهو يسأل الله، لا حجات. قال الله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، هم حاجون وسائلون. لكن العاقل الموفق السعيد الذي يعلم من الذي يسأل، الذي يعلم من يسأل، فيسأل بجوامع المسائل، أن تبحث عن شيء فيما مضى تسأل الله لو غفر الله لك ما مضى فأنت في صلاح وفلاح وربح ونجاح. إذا غفر ذنبك زحزحت عن النار، إذا غفر ذنبك أمنت من عذاب القبر، لأنه لا عذاب إلا بذنب. فإذا تحمل هم مغفرة الذنب. ولذلك كان العلماء والأئمة يقولون ما رؤي بعد الذكر في لا إله إلا الله وتوحيد الله عز وجل شيء مثل الاستغفار. الاستغفار له شأن عظيم في إصلاح حال العبد فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الله. فإذا مضى الماضي تتذكر الاستغفار. أمران: الاستغفار والشكر للنعم والحمد لله عز وجل عليها، فتفيق من غفلتك وتنتبه من منامك وتنظر أين أنت، كم أعطاك الله، كم أولاك، كم يجلس الإنسان يعبث به الشيطان من نعمة إلى نعمة من نعمة إلى نعمة حتى تنتهي الحياة وإذا به قد انتهت حياته، فسخر مسائله كلها في الدنيا. ولذلك الله عز وجل أمرنا أن نقول، بين لنا تعالى وهو بضمن الخطاب قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو الصلاح والفلاح. ولما جاء بهذه الدعوات المباركة جعلها منهجا للعبد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن العبد إذا أتي الحسنة في دنياه وآخرته وأمن من عذاب النار فقد أفلح وأنجح، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا جلس في خاتمة صلاته يجتهد في سؤال الله المسائل العظيمة، هذا بينك وبين الله فيما مضى وبينك وبين الناس فيما مضى، فيما أنت فيه إن كان عندك حاجة ومسألة أو شيء تحتاج تسأل، وفيما أنت قادم عليه الذي هو آخرتك، فعندك هذه الدنيا ما بقي منها وقد سألت الله أن يعيذك من فتنة المحيا والممات وبعدها البرزخ وبعدها الآخرة. هذه ثلاثة أمور تسأل الله، تبحث عن دعوة لدنياك فيما بقي. ولذلك قوله: وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي من أجمع الدعاء، جمعت كل ما يصلح به حال الدنيا. ثم تسأل الله أن يعيذك من القبر وتستعيذ بالله عز وجل وتسأل أن يجعله لك روضة من رياض الجنة. ثم تسأل الله في الآخرة أن تكون من أهل الفردوس الأعلى، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألنا أن نسأل الله الفردوس الأعلى، وتسأل الله مرافقة النبيين، وتسأل الله أن تكون مع الشهداء والصالحين، وتسأل الله عز وجل مراتب العلا. هذا بالنسبة للدعاء. فتحرص على هذه الأمور الأساسية فيما مضى فيما حضر وفيما سيأتي. فالمؤمن بين مخافتين، بينما ماضي قد مضى لا يدري ما الله صانع به، هل غفر الله ذنبه أو لا، وبين آجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فيأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن الشبيبة قبل الكبر. فهذه أمور كلها تعين الإنسان على أن يختار من الأدعية. الأمر الثاني هذا فيما يتعلق بك، ما يتعلق بمن له حق عليك. فالذين لهم حق عليك كوالديك، كمن علمك، العلماء والمشايخ وأئمة الإسلام ودواوين العلم أمواتهم وأحياؤهم، هذا لهم حق عليك أعظم من حق الوالدين، لأنهم بعد الله عز وجل سبب في نجاتك. فتذكر أموات المسلمين هؤلاء الذين تفتح كتبهم وكم من أمور لهمت عليك والتبست عليك بفضل الله، ثم بفضلهم تبين لك بها الصراط المستقيم وتبينت لك بها السنة واستبانت لك بهم محجة بعد الله عز وجل وتوفيقه. فهذا أمر تذكر لهؤلاء أقل ما فيه أن تترحم عليهم. قال: أبوك أحد الأربع الذين أدعو لهم في صلاتي. ولذلك من بر العلماء وبر مشائخه رزقه الله البر في طلابه، ومن بر فقد وفى. فتذكر هؤلاء، تذكر والديك، تترحم عليهم أحياء وأموات، تسأل الله حسن خاتمة لأحيائهم، تجتهد. لأن هذه الأمور إذا قمت بها وجدت بركتها في نفسك وأهلك ومالك وولدك. فالله يحب الأوفياء، هذا من الوفاء ومن حفظ العهد. قال صلى الله عليه وسلم: حفظ العهد من الإيمان. الآن الشخص يأتي ويقرأ كتاب لعالم وشيخ ثم ينتهي من كتابه ويقفل ولا يذكر حتى صاحب الكتاب برحمة، يحصل هذا أو لا يحصل؟ ويحصل، وكثيرا ما يحصل هذا. لكن لو أنه قرأ المسألة وقال سبحان الله، لولا الله ثم هذا العلم الذي ورثه لي فلان ما عرفت صواب هذه المسألة. يأتيك الإمام القدامى ويقول لك هذه المسألة قال بها الإمام فلان وفلان، يأتيك الإمام النووي رحمه الله يقول هذه المسألة هذا الحديث معناه كذا وكذا، ويأتيك إمام التفسير الإمام الجرير الطبري ويقول لك هذه الآية صوابها كذا وكذا، ويأتيك عال حتى اللغة إمام اللغة لما تطبق الكتاب تقول اللهم ارحمه واجزه عنه من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فتدعو لمن له حق عليك، فأصبحت صلاتك بهذا الخير العظيم لك وعلى المسلمين وتجمع فيها من الخير الكثير. ثم تأمل رحمك الله أن الله جعل الدعاء في خاتمة الصلاة ونهايتها، كأن العبد قام بحق الله وحينئذ. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، قال أدبار الصلوات المكتوبات وجوف الليل الآخر. أدبار الصلوات المكتوبات، لأن العبد يخرج إلى المسجد فيؤدي حق الله عز وجل ويقف بين يدي الله بالركوع والسجود بالقراءة بقراءة القرآن وسماعه والركوع والسجود، ثم بعد ذلك لما فرغ من حق الله يسأل الله حاجته، وهذا من كرمه سبحانه وجوده. ولذلك لما وقف بعرفة وجاء إلى ركن الحج الأعظم أعطي الدعوة أن يدعو الله عز وجل، ثم إذا جاء المشعر يدعو الله عز وجل، وهذا كله من رحمة الله بخلقه. فيجتهد الإنسان في الصلاة باختيار الأدعية النافعة التي تعود عليه بالخير في دينه ودنياه وآخرته. من طلبة العلم من لا يصلي إلا وقد دعا بأدعية تجمع الخير له ولوالديه ولمن له حق عليه ولعموم المسلمين. فصلاته كم فيها من الأجر الذي لا يعلم إلا الله عز وجل. ومن عوام المسلمين من يفعل ذلك وهو عامي، وقد تجد من طلبة العلم من يصلي ولا يذكر إلا نفسه، والمحروم من حرم، نسأل الله لا يجعلنا من المحرومين. يجتهد الإنسان إذا وقف بين يدي الله أن يعرف كيف يسأل الله عز وجل، فنسأل الله أن يوفقنا في ذلك. نعم. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. هذا هو الركن الأخير من أركان الصلاة، التسليم. والتسليم له صفات. الأصل أن التسليم الأولى يخرج بها المصلي من صلاته، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه في عند الترمذي وغيره بسند صحيح، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فلما قال تحليلها التسليم معناه أنه إذا سلم فقد خرج من صلاته، ويخرج بالتسليم الأولى. والتسليم الثانية سنة، وقال بعض العلماء إن سلم تسليمتان فالتسليمتان ركن. واعلم أن الخروج بالتسليم، قال تحليلها التسليم، ومعنى ذلك أن الالتفات سنة، فلو أنه سلم دون أن يلتفت فقد فاتته السنة لكن قد خرج من صلاته. الالتفات سنة، ولذلك يعتد باللفظ لقوله تحليلها التسليم، فجعله بالفعل لا بالقول لا بالفعل. ثم السنة في التسليم أن يسلم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمتين كما في حديث النسائي أنه قال عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وقال عن شماله السلام عليكم ورحمة الله، والتفت حتى رؤية بياض خده. الآن البعض نبهنا عليه أكثر من مرة إذا جاء يسلم ينحرف حتى يرى بياض الخد، مع الشماغ لازم يحاول حتى يرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة، فالالتفات أن تضع رأس الذقن على المنكب هكذا، فإذا فعلت هكذا فقد التفت، ثم تلتفت عن يسارك وتثبت الصدر على القبلة، لأن هذا الانحراف بعضهم ينحرف هكذا، هذا انحراف عن القبلة، فينبغي أن يجعل الصدر على القبلة. والالتفات بالرأس لأنه التفت برأسه ولم يلتفت بصدره، هذا ينتبه وينبه عليه. هذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سلم فقال السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن شماله، وسلم وقال السلام عليكم، وسلم عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، وكلها صيغ جائزة. يقول العلماء هذا من اختلاف التنوع، فإذا سلم بأي صيغة من الصيغ الواردة أجزأه عن يمينه ويساره. ثم إذا ابتدأ التسليم يبدأ وهو على القبلة، يقول السلام عليكم ورحمة الله حتى ينتهي عند التفاته، لأنه لو عجل فالتفت قبل أن يسلم فقد وقع الفعل قبل الخروج من الصلاة، وليس هناك التفات لأنه نهي أن يلتفت وهو في صلاته. ما دام أنه لم يسلم فلا يلتفت، وإنما يجعل الالتفات مصاحبا، القول مصاحبا للفعل، والفعل مصاحب للقول كما بينا في السنة. نعم. وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. فإن كان، نعم، وإن كان في ثلاثية أو رباعية، أي في صلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالعصر والظهر والعشاء، أي نهض مكبرا بعد التشهد الأول، نهض مكبرا ولم يذكر جلسة الاستراحة، لأن المذهب على عدم جلوس جلسة الاستراحة إلا لحاجة كالكبير ونحوه، مكبرا. نعم. وصلى ما بقي كالثانية، وصلى ما بقي إن كان ركعة في المغرب فركعة، وإن كان ركعتين فركعتين كما في العشاء والظهر والعصر. يقرأ، نعم، بالحمد فقط، يقرأ الفاتحة كما ورد في حديث ابن عباس، فيقتصر على الفاتحة، وإن أضاف إليها شيئا فلا بأس، لأن أبا بكر كما روى مالك في الموطأ قال اقتربت من أبي بكر هذا في صلاة المغرب حتى أصبحت عنده وهو إمام يصلي بالناس صلاة المغرب، قال فسمعته يقرأ في الركعة الثالثة ربنا لا بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، كان قرأ بها في الثالثة من المغرب. الأفضل أن يقتصر على الفاتحة، وإن قرأ شيئا من القرآن لا بأس، نعم، كما لو أطال الإمام مثلا في الوقوف فتقرأ ما تيسر لا بأس بهذا ولا حرج. نعم. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، فالثلاثية والرباعية يختلف الجلوس في التشهد الثاني عن التشهد الأول كما ذكرنا، فإذا كان ثلاثية أو رباعية يتورك، فيجعل رؤوس أصابع قدمه اليسرى عند ركبته، أو هي لها التورك له ثلاث صفات، الصفة الأولى أن يجعله عند الركبة من تحت الركبة، من تحت الركبة يجعل رؤوس أصابع رجله اليسرى تحت ركبته اليمنى متقاصرا عنها إلى جهة الفخذ، فيكون تكون رجله قاعدة رجله اليسرى تحت رجله اليمنى، يعني مما يلي الأرض. الصفة الثانية أن يدخل رجله اليسرى بين الساق وبين الفخذ من رجله اليمنى، ثم يقربها أو يبعدها بحيث تكون في منتصف الفخذ أو قريبا من الركبة، هذه كلها من صفات التورك، لكن هذه الصفة الثانية صعبة ولا تكون إلا إذا كان الإنسان إماما أو كان عنده متسع، لأنها تحتاج إلى توسع في الجلوس، ولا يستطيع إذا كان في داخل بين الصفوف. ويمكنه في الأولى التورك، الصفة الأولى يمكنه حتى ولو كان مع المأمومين، لكن الصفة الثانية صعبة إذا أدخل رؤوس الأصابع ما بين الساق وما بين الفخذ. هذا بالنسبة لصفات التورك. التورك يكون في الأخيرة من الرباعية والثلاثية، وهذا كما ذكرنا أنه إذا تعدد خولف بينهما بالفعل والصفة حتى يكون أبعد الوسواس وأقطع للشيطان، أن الإنسان ضعيف. ومن هنا اختلف التشهد الأول عن التشهد الثاني، ثانيا أن التشهد الثاني بعده السلام فيناسبه الاطمئنان، يجلس مطمئنا ويفضي بأليته إلى الأرض، أن التورك يفضي به بالألية إلى الأرض، فكأنه استقر، وذلك لا يحتاج إلى أن يجلس جلسة المستوفز أو جلسة قريبة من القيام، بخلاف التشهد الأول فإنه سيحتاج إلى القيام. وهذا كله يدل على حكمة الشرع ودقة أحكام الشرع الشريعة، وذلك لما كان التشهد وراءه قيام جلس مفترشا لأن الافتراش يعينه، وإن تورك في الصلاة كلها لم ينكر عليه، وإن افترش في الصلاة كلها لم ينكر عليه، لأن السنة تحتمل الكل، لو جلس مفترشا في الصلاة كلها لا إثم عليه، ولو جلس متوركا في الصلاة كلها، خاصة إذا وجدت حاجة كالمريض كبير السن كان أرفق به. وذلك ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي متوركا وقال إن رجلاي لا تحملاني، إن رجلاي لا تحملاني، لما سأله السائل وعتب عليه فقال إن رجلاي لا تحملاني فذكر العذر. فأيما كان الأفضل ما ذكرنا أنه يفرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني. والمرأة مثله، والمرأة مثل الرجل فيما تقدم في صفة الركوع القيام القراءة الركوع الرفع السجود كلها أذكار تشارك الرجل إلا ما استثنينا. لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها، لكنها تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها عند جلسة التشهد، هذا مبني على الستر، على طلب الستر لها لأنها تخالف الرجل. الرجل ليس عنده إشكال إذا جلس مفترشا أو متوركا، لكن المرأة قد ينكشف شيئا منها خاصة إذا تهيأت الجلوس وخاصة إذا كان هناك أجانب بجوارها وهي تصلي. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويكره في الصلاة التفاته. يقول رحمه الله: ويكره في الصلاة التفاته. يكره في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة أن يلتفت المصلي، والالتفات يكون المراد به هنا التفات الرأس، أن يلتفت برأسه، وقد ينحرف في أثناء الالتفات بجسده فينحرف عن القبلة. لكن الذي فيه الكراهة التنزيهية إنما هو صرف الوجه عن القبلة فقط، وإذا صرف الوجه عن القبلة بأن التفت يمنة أو التفت يسرة فإنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التفات في الصلاة فقال: ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وهذا يدل على أنه ينقص الأجر، أنه ينقص أجر المصلي. لكن لو كان الالتفات لحاجة لمصلحة الصلاة فلا بأس به، ولذلك التفت أبو بكر رضي الله عنه لما سبح له الناس وقد أتى عليه الصلاة والسلام من قباء، كما في الصحيح لما تقدم يصلي بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم غائب بقباء يصلح بين حيين من بني عوف، ثم حضر أثناء الصلاة فسبح الصحابة فالتفت، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك، ولم يقل له بطلت صلاته. ومن هنا قالوا إنه مكروه، لكن إذا وجدت حاجة فإنه يجوز. وأما الالتفات صرف البصر مثلا يكون مستقبل القبلة ثم يصرف البصر على اليمين أو يصرفه على الشمال، فهذا أخف من الالتفات، فإن كان لحاجة فلا بأس به، لحاجة فلا بأس به، وأما لغير الحاجة فإنه يشغل المصلي. والدليل على أنه لا يؤثر وأنه لا يبطل الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أميطي عنا قرامك، فإنه ما زالت تصاويره تعرض علي آنفا حتى ألهتني عن صلاتي. والقرام كان ساترا لباب عائشة رضي الله عنها، وهذا يكون في يسار القبلة كما هو معلوم من حال الروضة، يكون على يسار القبلة، وهو عليه الصلاة والسلام نصب وجهه، معناه أنه حصل التفات بالبصر، وهذا لا يقدح في الصلاة ولا يوجب بطلان الصلاة. نعم. ورفع بصره إلى السماء، ورفع بصره إلى السماء يكره أن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا ينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لا تخطفن. فهذا يدل على منع رفع البصر إلى السماء. قال بعض العلماء إنه محرم، كراهة هنا كراهة تحريم. لماذا؟ لأنه ورد الوعيد عليها، والقاعدة أن الوعيد لا يرد إلا على ترك واجب أو فعل محرم، ومن هنا قالوا إن الكراهة هنا كراهة تحريم لأنه نهي عنها نهيا شديدا. نعم. وإقعاؤه، وإقعاؤه كإقعاء الكلب. وأصح الأقوال في الإقعاء أن ينصب رجليه ويفضي بأليته إلى الأرض ويجعل يديه على كفيه على الأرض كإقعاء الكلب. الكلب أكرمكم الله ينصب رجليه فيجعلهما منتصبتين وهكذا تكون الألي على الأرض ثم يعتمد على يديه. هذا يعتبر إقعان كإقعاء الكلب ما دام أفضى بأليته إلى الأرض ونصب القدمين ويجعل الكفين سواء وراء ظهري أو بحذاء جذعي كله من الإقعاء. هذا وجه وهو من أقوى الأوجه لأنه فعلا هذا إقعاء الكلب وجلسته إذا جلس، إنما نهي عن الإقعاء كإقعاء الكلب كما ثبتت به السنة. والنوع الثاني من الإقعاء أن ينصب القدمين اليمنى واليسرى ويفضي بالألية على الأرض وتصبح القدمان منصوبتان في التشهد أو في الجلسة بين السجدتين ويفضي بأليته إلى الأرض. والصورة الثالثة من الإقعاء لكن ورد استثناؤها أن ينصب القدمين ويجعل الأليتين فوق القدمين، وهذا بين السجدتين ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه من السنة إذا كان بين السجدتين. وأما بالنسبة للإقعاء الأول فهو الأقوى في صفة إقعاء الكلب لأنه نهى عنه عليه الصلاة والسلام أن يقعيك إقعاء الكلب وأن يفترش كافتراش السبع. نعم. وافتراشه ذراعيه ساجدا. وافتراشه ذراعيه ساجدا، الذراعان من مفصل المرفق إلى عظمي الزند يفترشهما، فتجده إذا سجد يلصق ذراعه بالأرض فيفترشهم. الكلب إذا جلس أو الأسد أو السبع يجلس بهذه الصفة ويرفع رأسه، لكن بالنسبة للساجد إذا سجد ووضع الساعدين على الأرض كان افترش الأرض، أنه إذا وضعهم على الأرض أصبحت الأرض فراشا له، فحينئذ يفترش بذراعيه الأرض. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيح أنه نهى عن افتراش كافتراش السبع. نعم. وعبثه. والعبث وهو الحركة وكثرة مثلا يعبث بثيابه ويعبث بعمامته ويعبث بجسده كالعبث بالمنخرين والعبث بجيب ثوبه يدخل يده ويعبث هذه كثرة الحركة والعبث هذه لا تليق بالمصلي، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، فالصلاة أمرها عظيم، وإذا وقف العبد بين يدي الله فعليه أن يتقي الله وأن يقدر الله قدره، فالعبث فيه استخفاف بأمر الصلاة واستخفاف بقدرها العظيم أكثر الحركة والعبث، وهو يقع من الجاهل ويقع من الإنسان الذي لا يقدر الله قدره والعياذ بالله، فتجده إذا صلى لا تسكن جوارحه، وتارة يعبث بلحيته وتارة يعبث بشاربه وتارة يعبث برأسه يحك رأسه من دون حاجة، بمجرد أن يكبر تشتغل يداه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا كله مكروه. إن وصل إلى حد يخرج عن المعتبر، قال بعضهم إذا كثرت الحركة بحيث لو رآه أحد من بعيد ما شعر أنه مصلي بطلت صلاته، وهو العبث الذي يزري بالإنسان ويخرجه عن كونه مصليا. لو أن الكرة جاءت بين يديه وأصبح يعبث بها فإن الذي يراه يقول هذا لعب كرة، ما يقول هذا مصلي، فيخرج عن كونه مصليا، فحينئذ تبطل صلاته لأن الحركة بالكرة أثناء الصلاة تدل على أنه ليس بمصلي، فيحكم بكونه قد خرج. هذا يسمونه العبث إذا أخرج المصلي عن صورة الصلاة بالرؤية، بحيث لو رآه، لأن بعض الأحيان بالرؤية يكون العمل يسيرا موجبا لبطلان الصلاة بالرؤية، بحيث لو رآه يقول هذا ليس بمصلي، لأن هذا من غاية الاستهتار خرج عن كونه مصليا، فيحكم ببطلان الصلاة به إذا تفاحش وأخرج إنسان عن صورة. لو جلس يأكل ويشرب جلس يأكل كل من يرى يقول هذا أكل شارب، والصلاة ليس فيها أكل ولا شرب. نعم. وتخصره وضعه لليد على الخاصرة، وهذا صنيع أهل الكتاب في صلاتهم، قيل نهي عنه للتشبه وقيل إنه صنيع الشيطان، فالتخصر منهي عنه في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصر في الصلاة فلا يضع يده على خاصرته، وهذا يفعلونه بعض أهل الكتاب في عبادتهم يتخصرون. نعم. وتروحه قيل انه أخذ المروحة ونحوها ليذهب عن نفسه الحر. وهذه تأتي على صورتين، قيل إنه التروح، إما أن يكون بآلة مثل أن يأخذ الورق ويهف به الهواء، يدف به الهواء على وجهه، وإما أن يكون بيده، يتروح بيده وهو يصلي. رخص بعض العلماء إذا اشتد عليه الحر وأشغله خفف في مسألة التروح إذا لم يكن عملا كثيرا، وفرق بين اليسير والكثير. والتروح له صورة أخرى، في التروح في الوقوف، وهو أن يراوح بين القدمين فيقف على إحداهما إذا طال القيام ثم يقلب على الثانية، لكن المراد الأول. وفرقعة أصابعه، وفرقعة الأصابع، أن هذا مما لا يليق بأهل الكمال فرقعة، وأما الشيء اليسير منها أن يفرقع باليسير منها لا بأس به، لكن يجلس يفرقع أصابعه خاصة في مجامع الناس من يقتدى به، فهذا كرهه طائف من أهل العلم، وقالوا في الصلاة هو أشد فرقعة الأصابع. نعم. وتشبيكها، وأما تشبيك الأصابع فقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود وغيره أنه قال إذا عمد أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. فنهي عن تشبيك الأصابع منذ خروج، من حين خروجك من البيت إلى المسجد للصلاة إلى أن تنتهي الصلاة. فإذا انتهت الصلاة لا تخلو من حالتين، إما أن تكون منتظرا لصلاة بعدها فيستمر النهي، وإما أن تكون ناويا للانصراف فيجوز لك أن تشبك. فالتشبيك هذا التفصيق والتفريق بين كوني منتظرا وغير منتظر لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي والشك من الراوي، قال فسلم من ركعتين ثم قام إلى الجذع فشبك بين أصابعه كالغضبان، فهاب الصحابة أن يكلموه فشبك بين أصابعه، وقع التشبيك بعد انصرافه من الصلاة، فدل على أن نهيه عليه الصلاة والسلام عن التشبيك الأول محله ما لم تنتهي الصلاة، فإذا انتهت الصلاة انتهى النهي. لكن لما كان مستفاد من النهي الأول أنه من أجل الصلاة فإن والجلوس وهو الرباط من أجل جلس بعد المغرب إلى العشاء لا يشبك. وهذا الحقيقة كثير من الناس إلا من رحم الله إذا جلس بعد تحية المسجد تجده يجلس ويجعل أصابعه في بعضها مشبكا لها، هذا ينبه عليه أثناء الخروج إلى المسجد والجلوس لانتظار الصلاة وأثناء الصلاة. ففي الصلاة أشد لأنه نهي عنه، وهذا قال بعض العلماء أن التشبيك صنيع أهل الكتاب في الصلاة أنهم يشبكون، وقيل أن التشبيك من الشيطان، وقيل أن التشبيك لا ينبي عن خير أنهم اشتباك الأمور واستغلاقها، ولذلك لا يكون إلا في حال الغضب والسوء والإنسان في حال طاعة وقربه، لا يناسب أن يكون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قام إلى الجذع شبك بين أصابعه كالغضبان، وقوله شبك بين أصابعه كالغضبان معنى أن حالة من الأحوال التي يكون فيها التشبيك وهي حالة الغضب، وهذا لا يناسب الوقوف بين يدي الله عز وجل. وأن يكون حاقنا، وأن يكون حاقنا بالبول والخارج، فالحقن منه المحقن الذي يحبس الماء فينزل دفعة واحدة، فالحاقن بالبول أو الغائط الحقن يشوش عليه في فكره، ثم لا يخلو من حالتين، إما أن يصل به إلى درجة لا يعقل الصلاة فهذا مؤثر في صلاته، حتى قال بعض العلماء يجب عليه إعادة الصلاة إذا لم يعقد صلاته، وإما أن يكون حقنا لا يصل إلى درجة الإشغال عن الصلاة بحيث ينصرف عنها بالكلية، فهذا تكره الصلاة معه. والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل بهذه الحالة فقال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، ولا وهو يدافعه الأخبثان وهو الحاقن، نعم. أو بحضرة طعام يشتهيه، أو يصلي بحضرة طعام يشتهيه، لأنه قال ولا لا صلاة بحضرة طعام، وقوله لا صلاة بحضرة طعام إما أن ينفى به الكمال كما يقول الجمهور ما لم يصرف الإنسان عن الصلاة بالكلية، وإما أن يراد به لا صلاة صحيحة كما يقول الظاهرية. وبحضر الطعام أي إذا حضر الطعام بحيث لو صلى فسد عليه كأن يبرد أو يتغير طعمه، فهذا إذا صلى وهو بحضرة الطعام فإنه يتشوش فكره، وحينئذ لا يصلي وهو بحضرة الطعام، إنما يصلي بعد أن يصيب الطعام، لقول عليه الصلاة والسلام إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، وهذا من حكمة الشريعة، وهو من درء المفسدة، لأنه في هذه الحالة لو صلى لم يعقل صلاته. نعم. وتكرار الفاتحة، ويكره تكرار الفاتحة، تكرار الفاتحة قراءتها مرة بعد مرة سواء مرتين أو أكثر، قال إنها مكروه، إنه مكروه. وقال بعض العلماء تكرار الفاتحة يوجب بطلان الصلاة، ووجه هذا القول الأخير أن الفاتحة ركن، وأن تكرار الركن القولي كتكرار الركن الفعلي، إذا كرر الفاتحة مرتين من دون حاجة فإنه يكون كمن ركع ركوعين في ركعة واحدة، فإنه بالإجماع إذا ركع ركوعين متعمدا فإنه بدون عذر، فإنه يحكم ببطلان صلاته، إذا زاد في الصلاة ركنا عامدا من دون عذر فإنه يحكم ببطلان صلاته. من زاد عندهم كرر الفاتحة من دون عذر يقولون كمن كرر الركوع والسجود، عند من يقول إن الأركان القولية كالأركان الفعلية. ومن أهل العلم أن حد قال أن حده المكروه، أنه حد أن حده الكراهية، نعم تنزيهية. لا جمع سور في فرض كنفل، لا جمع سور في فرض كنفل، جمع صور في ركعة واحدة، أن يقرأ بأكثر من سورة، هذا قدمنا في حديث الرجل الذي كان يصلي بالسرية فيقرأ بالفاتحة بعد أن يقرأ بهم المقرأ أو قبل أن يقرأ على الروايات، أنه كان يبدأ بقل هو الله أحد ثم يقرأ ثم يركع، وفي بعض أنه كان، وهذه أقوى الرواية أقوى، وبعضها أنه كان يقرأ ثم يختم بقل هو الله أحد. وقال مسعود إني أعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بها، فأخذ العلماء من هذا دليل على جواز أن يقرأ بسورتين في ركعة واحدة كما جاز ذلك في النفل، قال كنفل، لأنه عليه الصلاة والسلام فعل هذا في صلاة الليل أيضا فقرأ أكثر من سورة، فكما يجوز في النافلة يجوز في الفرض أن يجمع الإنسان بين السورتين في الركعة الواحدة. نعم. وله رد المال بين يديه، وله أي للمصلي، ولما قال له دل على أنه يجوز، أي ليس بواجب ولا مندوب ولا محرم ولا مكروه، مستوي الطرفين له يجوز. والواقع أن ظاهر السنة يدل على أنه لا يأذن له بذلك ويمنعه، قد قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن لا يحال بينه وبين قبلته فليفعل، وأمر من أتى أبا سعيد الخدري إذا مر الرجل بين يديه أن يمنعه، فإن أبى أن يقاتله وقال إنما هو شيطان، فيجب عليه المدافعة على ظاهر الحديث أنه يدفعه ويمنعه. وظاهر قوله مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضره ما مر وراءها يدل على أنه إذا تركه يستضر، وسيأتي تفصيل السترة وحكم المرور بين يدي المصلي، لكن هنا يدل على فقط الحركة، له رد المار فيمد يده ليمنع المار، وهذا هو السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعد الآية، وهذا مذهب الجمهور عند الحنفية، جميع الأحاديث التي فيها الحركات والأفعال والتقدم منسوخة عندهم بقوله اسكنوا في الصلاة، فأمروا بالسكون. عندهم دائما يختلفون مع الجمهور في هذه السنن، ويقولون إن السكون في الصلاة ثبت بالنص القطعي وقوموا لله قانتين. والقنوت على أحد الأوجه في تفسيره من قنت إذا سكن فيسكن ولا يتحرك، فكل ما ورد عندهم من الحركة محمول على المنسوخ لا على المحكم، أنهم يرونه قبل النهي عن الحركة في الصلاة. فقولوا اسكنوا في الصلاة قالوا هذا أصل، فعندهم دفع المار، ولذلك عندهم لا يدفعون المار، يمر المار ولا يدفع. وهكذا إذا رأى فرجة لا يمشي لها لأنه مأمور بالسكون في مكانه، حتى لو تريد أن تقدم وتأخر ما يتقدم ولا يتأخر، لأنه أخذوا بهذا الأصل عندهم. وهذا عندهم مبني على أن الآحاد لا تنسخ المتواتر، خاصة إذا قيل أن التخصيص نوع من النسخ. نعم. وعد الآي، وله عد الآي، عد آيات القرآن، وهذا العد يكون بالعقد، يعد الآيات، قد يحتاج إليه لأجل القيام في قيام الليل، ولكن في الحقيقة لم يرد فيه شيء يدل عليه، وكرهه بعض العلماء، كرهوا عد الآيات في الصلاة لأن هذا يشغله عن صلاته. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن في الصلاة لشغلا، وأهم شيء في الصلاة حضور القلب، فإذا صرف إلى العد فإنه ينصرف عن استحضار معنى الآيات والخشوع فيها، وذلك لا يشتغل بعد الآيات ولا بغيره، كرهه بعض السلف ونص بعض العلماء على كراهيته. نعم. والفتح على إمامه، وله الفتح على الإمام، الفتح على الإمام، الفتح مراد به أن الإمام يستغلق عليه الأمر في قراءته، فإما أن يقف عند الآية ويحتاج إلى من يذكره بما بعدها، وإما أن يقرأ الآية خطأ فيصححها له، فالفتح في كلتا الحالتين. والفتح للإمام يمنع منها الحنفية رحمه الله طائفة، والجمهور على جوازه، وهذا لما ذكرناه في الأصل الذي ذكرناه، والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس الصبح فارتج عليه، فلما سلم قال أفي الناس أبي؟ قال نعم. قال ما منعك أن تفتح علي آنفا؟ فدل على مشروعية الفتح على الإمام إذا أخطأ في الآية، أو كما يقول بعض العلماء استطعم، استطعم بمعنى وقف، ودل وقوفه على أنه يريد أحد يبين له ما بعد الآية، لأن الإنسان بشر قد ينسى قد يسهى، فالمراد أنه يفتح عليه، يشرع له الفتح على إمامه، إمامه خرج إمام الغير، كما لو كان هناك جماعتان، جماعة تصلي المغرب وجماعة تصلي العشاء، فأخطأ إمام المغرب لا يجوز من يصلي العشاء أن يفتح على إمام المغرب، والعكس أيضا إذا أخطأ إمام العشاء، وهكذا لو كان بعضهم يصلي التراويح وبعضهم يصلي العشاء فلا يفتح بعضهم، قال على إمامه، والإضافة تقتضي التخصيص، أي شرع له الفتح على إمامه فقط. ورخص بعض العلماء أن يفتح على إمامه وعلى غيره، لأن تصحيح القرآن من الخطأ واجب، فرأوا أنه يستوي أن يكون إمامه وإمام غيره، بل توسع بعضهم وقال إذا صليت فأخطأ أحد في تلاوة القرآن فإنك تفتح عليه ولو كان يقرأ خارج الصلاة، لكن المذهب الأول أقوى، المذهب الأول أقوى. وجه قوته أن الأصل عندنا أننا مأمورون بالإنصات، إذا قرأ الإمام فأنصتوا، فالأصل أن لا يتكلم المأموم، فلما جاء الإذن بكلامه مع إمامه بقي غيره على الأصل الموجب لعدم الكلام. نعم. ولبس الثوب، لكن له إذا أخطأ الغير يقول سبحان الله، يقول سبحان الله، كما لو أتى أحد ضيف فيقول له سبحان الله حتى ينتبه للخطأ. نعم. ولبس الثوب والعمامة، وله لبس الثوب وهو في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التحف في صلاته عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم، وهذا يدل على جواز أن يلتحف المصلي في صلاته، له لبس الثوب، طبعا هو مستتر، لكن لو أنه أراد أن يلبس ثوبه فلا بأس إذا كانت الحركة يسيرة، الثوب مثل أن يضع الرداء على كتفه أو يصلح من حال عمامته، هذا إذا كان شيئا يسيرا. وأما إذا كان يحتاج إلى معالجة أو ينتقل من ركن إلى ركن مثل أن يدنو من أجل أن يأخذ الثوب وهو في فريضة لم يجز، لكن في نافلة يجوز له، لأن النافلة يجوز أن يصلي قاعدا مع القدرة على القيام. فيختلف بين النفل والفريضة، في الفريضة إذا كان هناك عمل كثير أو انتقل من ركن إلى ركن أو كان لبسه للثوب يحرفه عن القبلة، كل هذه الأمور لا يجوز له أن يلبس الثوب، خاصة إذا كان من الكمالات. نعم. والعمامة، والعمامة من عم الشيء إذا شمله، وسميت العمامة عمامة لأنها تعم الرأس بالغطاء والتغطية، وهي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لبسها قاصدا تأسي به فهي سنة، وكانت من سنن المسلمين، وقد عمم عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف وأرسل العذبة بين كتفيه وقال هكذا فأتم يا ابن عوف. فالعمامة لو أنه أصلحها أو لبسها كانت فوق الطاولة وهو كبر في صلاته فأحب أن يجعلها على رأسه وأن يصلي ورأسه مغطى فوضع العمامة على رأسه، لبس العمامة، فلا بأس بذلك. نعم. وقتل حية وعقرب وقمل، قتل حية وعقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة وهما الحية والعقرب، وهذا كما هو معلوم من درء المفسدة العظمى، لأن الحية إذا لدغت الإنسان قتلته، والعقرب سمها يقتل، فقتلهما دفع للضرر الأعظم، لأنه فوات النفس، لأنه يسمونه مقام الضروريات، وهي المحافظة على النفس والعرض. فهنا إذا كانت هناك حية يقتلها في الصلاة فإنه يقتلها، لو هجمت عليه حية في الصلاة فإنه يطأ رأسها بقدمه، لأنها لا تموت إلا بضرب رأسها، أما لو قطعت وبقي رأسها تعيش، ولذلك يطأ بخفه أو بنعله رأسها ويقتلها، وهكذا العقرب يطأها بقدمه وهو يصلي، فهذا كله من درء المفسد العظمى، ولذلك جاز له أن يقاتل حال المسايفة، أن يصلي وهو يقاتل العدو، لأن هذه حالة يحفظ بها النفس وهي إحدى الضروريات الخمس، فيقتل الحية ويقتل العقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهما. ويستثنى من هذا طبعا العقرب تقتل في الحل والحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحية والعقربة والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور، وفي بعض الروايات الفأرة، فهذه تقتل كلها تقتل في الحل والحرم. وهذا يرجع إلى مسألة، هل الضار يشرع قتله إذا غلب على ظنك أنه سيضرك أو أقدم على الإضرار عليك، أم يشرع قتله سواء غلب على ظنك أو لم يغلب على ظنك؟ الضار مثل الحية والعقرب والأسد والنمر والفهد السباع العادية، بعض العلماء استثنى الفواسق، وهذا صحيح أن الفواسق تقتل مباشرة، الفواسق تقتل مباشرة، إلا أن الحية في المدينة تستأذن، وقال بعض العلماء في المدينة وغيرها أنه إذا أراد قتل الحية استأذنها خشية أن تكون من إخواننا من الجن. ففي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أنه كان يصلي فتحركت حية في الدار وجاء رجل يزوره من التابعين وجلس ينتظر أبا سعيد ينتهي من صلاته فتحركت حية في الدار قال فقمت قام بسلاحه حتى يقتلها فأشار إليه أبو سعيد أن نلزم مكانك فانتظره حتى فرغ من صلاته قال له أترى ذلك البيت وأشار إلى بيت من البيوت قال نعم قال إنه كان فيه غلام حديث عهد بعرس وأنه كان معنا يوم الخندق فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يلم بأهله فأذن له فلما رجع إلى أهله وجد امرأته على باب الدار وهذا عند العرب معروف أن المرأة لا تقف على باب الدار إلا لأمر عظيم فأخذ السهم من أجل أن يقتلها لأنه أخذته الغيرة فقالت له لا تفعل رحمك الله حتى تدخل وترى ما بداخل الدار فدخل فوجد حية فاخترط سلاحه فقتلها فلا يدرى أيهما مات أولا هو أو الحية فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره فقال إن بالمدينة إخوانا لكم فإذا أراد أحدكم أن يقتل عن مثل هذا فليستأذنه ثلاثا فإن بدا له بعد ذلك فليقتله فإنما هو شيطان قيل يستأذنه ثلاثا ثلاث مرات كان يقول له حرج عليك بالله أن تخرج وحرج عليك بالله أن تخرج وحرج ثلاث مرات فإذا كان التحريج قلت له التحريج ثلاث مرات وثبت في مكانه تقتله هذا على القول بأنها ثلاث مرات وقيل ثلاثا أي ثلاثة أيام ثم بعد ذلك إذا رؤي بعدها ثلاث مرات ترى المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة فإذا رأيت بعد الثالثة قتلته لأنه بعد هذا عذرت إليه كلاهما وجهان عند أئمة الحديث في الشرح أنه يحتمل الرؤية ثلاث مرات مكررة ويحتمل أن يكرر عليه ثلاث مرات ويبقى هو في مكانه لأنه إذا كان أخا من إخوان المسلمين ينصرف وأما إذا كان شيطان فمعناه جاء أنه يريد الأذية وهذا له وجه أنه يحرج عليه ثلاثا فإذا أصر وبقى في مكانه ولم ينصرف فمعناه أنه شيطان والسنة ثابتة بقتل الحية وخص منها للنقطتين الأسود من هذا النقطتين وقال أنها وهي من أخبث أنواع الحيات وتسقط الحمل وأذن الشرع بقتله حتى ولو كان الإنسان في الصلاة نعم. وقتل حية وعقرب وقمل وقمل القمل لأنه يؤذي الإنسان خاصة إذا أذاه في صلاته بعض العلماء يقول السباع والضار كالأسد والنمر والفهد ونحوها من السباع إذا مررت في الصحراء مثلا أو كنت تصلي وبجوارك السلاح وجاءك مثلا أسد فهل تنتظر حتى يبدو منها أنه يريدك بالأذى أم تقتله مباشرة والذي اختاره بعض العلماء أنه لا يجب عليك أن تنتظر بوادر الأذى منه مدام أنه في الأصل سبع وعادي يجوز لك قتله مباشرة ولو لم يبدأك بالأذية وأما بالنسبة لبدأت بالأذية بلا إشكال لأنه لو بدأ بالأذية وهو جمل لو جمل صال على شخص وخشي أن يقتله قتله فمسألة أن يصول عليه هذا لا إشكال أنه إذا صال ولو كان حيوانا مألوفا فإن بعض الحيوانات قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إن لهذه الحيوانات الأليفة يعني كالإبل والبقر والغنم إن لهذه الحيوانات كما في الصحيح من حديث أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش فما ند منها فاصنعوا به هكذا لأنهم كانوا في المسير وهاج بعير وفر ند من القطيع فأهوى رجل بسهم فقتله وعقره فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه الحيوانات مع أنها أليفة أوابد كأوابد الوحش فما ند منها فاصنعوا بها هكذا فعملوا معاملة المتوحش نعم. فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا فإن طال الفعل بعد أن قال لك يجوز له ذلك يبقى التفصيل إما أن يرد المار ويقتل الحية والعقرب في الصلاة فيطول فعله عرفا كما ذكرنا، يرى شخص بعيد ويقول هذا غير مصلي عرفا. نعم، من غير ضرورة ولا تفريغ عرفا. من العلماء طبعا من يحد بالعدد ويقول ثلاث حركات متوالية أكثر من ثلاث حركات، ومنهم من لا يحد. والأصل الذين حدوا بالثلاث، البعض يقول ما في دليل، هو في دليل ونبه عليه بعض الأئمة، الذي هو حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي في صحيح البخاري وغيره، أصل في الصحيحين، هو في الصحيحين، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار انظري غلامك النجار فليصنع لي أعواد أكلم عليها الناس، اللي هي المنبر، فصنع له المنبر وجعله ثلاث درجات. قال رضي الله عنه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض الشراح إن هذا وقع يوم الجمعة كما نبه عليه الحافظ بن ملقن وغيره، أنه كان في يوم الجمعة فكبر عليه تكبيرة الإحرام فوق المنبر، ثم قرأ ثم ركع ثم رفع ثم نزل القهقرى كما في الصحيح وسجد في أصل المنبر. نزل القهقرى معنى نزل ثلاث درجات، وهذه الثلاث عددها هذا الذي جعلهم قالوا وردت السنة باستثناء الثلاث، ما زاد عنها لم يرد به فيبقى على الأصل، هذا لهم وجه من الدليل. ثم قال متفرقا، لأنه لما سجد السجدة الأولى السجدة الثانية قام للركعة الثانية ورقى المنبر ثلاث درجات، لكن الثلاث الأولى وقعت مفرقة عن الثلاث الثانية وقعت مفرقة عن الأولى، ومن هنا قالوا متفرقا، لأن إذا تفرقت كانت أخف من المتوالي، وفرقوا بين المتفرق وبين المتوالي. فالذين يضبطون بالثلاث لهم وجه، والذين يضبطون بالعرف يقولون لم يرد تحديد من الشرع فيرجع إلى العرف، لأن القاعدة أنه إذا لم يكن هناك تحديد من الشرع فيما يحتاج إلى تحديد يرجع إلى العرف، وهذا راجع إلى القاعدة العادة محكمة، العادة محكمة، والأصل فيها قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فجعل الأمر راجعا إلى العرف، فالذي لا تحديد فيه من الشرع يرجع فيه ضبطه إلى العرف. نعم، من غير ضرورة ولا تفريق. من غير ضرورة كما ذكرنا في حال المسايفة وحال قتل الحية والعقرب، بعض العلماء يقول حتى ولو طال، لأنه له أصل من المسايفة، لأنه هنا دفع الضرر عن النفس. ومن غير تفريق كما ذكرنا جاءت الأفعال متوالية، لكن لو أنه في الركعة الأولى هم بقتل الحية ففرت فتحرك حركتين أو ثلاث ثم رجع إلى صلاته فرت، ثم جاءته في الركعة الثانية فقام لها وضربها حاول أن يقتلها ما استطاع، ثم جاءته وذهبت، ثم جاءته في الركعة الثالثة، ثم في الركعة الثالثة الرابعة أظهره الله بعدوه فقتلها، فأصبح عندها في الركعة الأولى والثانية والثالثة. لو جمعت هذه كلها في ركعة واحدة ورآها الإنسان أثناء هذه كلها جمعت لحكمنا ببطلان صلاته، لكنها وقعت إيش؟ متفرقة، فلما وقعت متفرقة أخف مما لو وقعت متوالية، فرق بين المتفرق والمتوالي. نعم، بطلت ولو سهوا، بطلت صلاته ولو سهوا، لأن هذا يستوي فيه العمد والسهو، أنه يخرج المصلي عن كونه مصليا، وهذا راجع إلى الحكم الوضعي الذي لا يلتفت فيه إلى وجود القصد، راجع إلى الحكم الوضعي، كأن الشريعة تقول يصلي على هذا، فإن حصل منه هذا الفعل بطلت صلاته بغض النظر عن كونه قاصدا له أو غيره قاصد، لأن حال الصلاة لا يتفق مع هذا، أنه خرج عن كونه مصليا، فرجع إليه إلى الظاهر ولم يلتفت للباطن. والشريعة تارة تلتفت للباطن والظاهر، وتارة تلتفت للظاهر وتلغي الباطن، وتارة تلتفت إلى الباطن وتلغي الظاهر، هنا التفتت إلى الظاهر وجود العبث والحركة وألغت الباطن كونه قاصدا أو غير قاصد، هذا ما التفت فيه. ولو سهوا، ولو سهوا لو تشير إلى الخلاف في المذهب، معناه أن هناك قول يقول أنه يفرق بين الساهي وبين القاصد المتعمد، يعني مستشعر أنه في الصلاة ومستحضر في قلبه ذلك. نعم، وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأرسل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ الذي يحدد أذكارا لم يحددها الشرع، كالذي يقول أنا أستغفر الله في اليوم 3000 مرة، أو يقول أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الواحد 1000 مرة، فما الحكم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا السؤال يحتاج إلى تدقيق. الشخص الذي يخبر هذا شيء والذي يأمر الناس ويقول لهم صلوا 100 مرة 1000 مرة، هذا شيء آخر. أما شخص يخبر عن ورده أنه يصلي بالليل كذا وكذا من القرآن، أو أنه يقرأ 1000 آية، أو أنه يسبح في اليوم 10000 مرة، فهذا من حيث الأصل لم يشرع لأحد، هو يخبر عن شيء يفعله، فظاهر السؤال أنه يخبر، وفي هذه الحالة يفوته الأكمل والأفضل، وهو عدم إظهار العبادة، أن يجعل عبادته بينه وبين الله عز وجل، لأن هذا هو الإخلاص. ما لم يكن له غرض شرعي من شحذ الهمة، كقول الشيخ لطلابه إني أختم كل 3 أو أختم كل 5، فيخبر عن بعض العبادات ليشحذ همة من يقتدي به، فلا بأس. فإن المسلم الموفق إذا رأى غيره على الطاعة وعلى الخير فإنه يغبط ذلك المطيع والخير ويتمنى أنه مثله، وإذا سمع منه خير شحذ همته واحتقر نفسه في جنبه. وأيضا ذكر بعض الأعمال الصالحة، مثلا الشخص حينما يعرف عنه أنه مثلا يصلي بالليل 5 أجزاء أو 6 أجزاء، وعنده عمل وعنده دوام وعنده دعوة وعنده نشاط وعنده أسرة وعنده أولاد، فلما تنظر إلى هذا الشخص تسأل نفسك، فتحتقر العبادة التي أنت فيها فتسعى إلى الكمال. إخبار المؤمنين إذا كان على هذه الصفة التي يقصد بها شحذ الهمم وأن الإنسان يثبت على الطاعة، فهذا لا بأس به. وهكذا عناية بعض أئمة التراجم بذكر ما كان عليه العلماء والأخيار من الجد والاجتهاد، وأيضا عناية بعض الطلاب بأخبار مشايخهم دون قصد التعالي على الناس أو التزكية أو الحظوظ السيئة أو المبالغة في مدح الشيخ أو نحو ذلك، ما دام أنه غرض شرعي صحيح هذا لا بأس به، وهذا في شحذ للهمة وتقوية للعزيمة. أما إذا كان قصد من هذا والعياذ بالله الرياء أو قصد به السمعة، فنسأل الله السلامة والعافية، حكمه ظاهر، والأفضل أن لا تخبر بعبادتك. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما يجمع الرجل القرآن في صدره وما شعر أحد أنه يحفظه، يحفظ القرآن ولا يعلم، يمكن حتى أقرب الناس من زوجته لا تعلم أنه حافظ القرآن. وكان الرجل منهم يطرقه الضيف فيدخله إلى داره ثم يقوم يصلي لا يشعر الضيف أن هذا في صلاته، مشغول عنه في صلاته، يحسب أنه مشغول كل من أجل أن يعمر وقته في طاعة الله دون أن يعلم به أحد. ومن دلائل الإخلاص أن العبد إذا عمل العبد العمل بينه وبينه تمنى أنه لم يسمع أحد ولم يرى أحد بتلك العبادة التي بينه وبين الله، هذا من دلائل الإخلاص وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. وأما إذا قال للناس صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 1000 مرة، أو سبحوا 1000 مرة، أو احمدوا أو كبروا أو هللوا، فهذا لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يحدد للناس وردا معينا أو عددا معينا ويأمرهم به إلا إذا كان بالشرع، لأنه ليس لأحد سلطان على الناس في الدين إلا بالشرع. حتى العلماء ليس من حق العالم أن يأمر الناس بورد أو بطاعة ما لم يكن عنده حجة وبرهان تدل على صدق دعواه، ولذلك سمي الدليل دليلا لأنه يدل على صدق دعوى من يحتج به. ومن هنا يفصل في قولي أنا أصلي في اليوم كذا ركعة أو، فهذا كله إذا قصد به شحذ الهمم فإن هذا لا بأس به ولا حرج، لأن الله أمرنا بالدعوة إلى سبيله والهداية إلى سبيله، ومن سبيله الطاعة والاستقامة على هذه الطاعة والإكثار منها، لأن هذا كله يحبه الله ويرضاه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، من كان خائفا من ارتداد البول عليه هل يجوز له البول واقفا أثابكم الله؟ هذه من الصور التي يشرع فيها البول قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى سباطة قوم كما في حديث حذيفة بن اليمان في الصحيحين بال قائما، قالوا خشيت أن يرتد البول عليه لأنه في المزبلة، والمزبلة مكان قذر، ومن هنا إذا كان المكان قذر كما لو طفحت مجاري المياه، فإنه في هذه الحالة الغالب أنه إذا جلس لم يأمن أن يصيب الثوب أو البدن شيء من طشاش من النجاسة فيبول قائما، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما صحة حديث من أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، وما معناه أثابكم الله؟ هذا الحديث صحيح وهو في الصحيح، من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، والمراد بهذا أن يتمثل، التمثال لا حركة فيه، تجده واقفا كالصنم، معناه أنه لما يدخل في بعض المجالس إذا دخل رجل عظيم أو كذا وقفوا له ولا يسلمون عليه، فقط يقفون له، وإذا لم يقف غضب عليهم، فهو يحب لهم أن يتمثلوا، فهذا يتمثل ما هو مصافحة ولا هو لسلام، إنما فقط إهانة للناس، أن تقف حتى يجلس هذا الرجل، هذا إذا أحب ذلك ورضيه فنسأل الله السلامة والعافية، يعذب بهذا العذاب من أحب أن يتمثل له الناس، لأن هذا إهانة للناس وإذلال لهم، والله عز وجل منعنا من الذلة إلا له جل جلاله، فمن أحب أن يتمثل له الناس. أما لو دخل رجل له حق كأبيك وكبير السن والضيف يدخل فتسلم عليه وأنت جالس، هذا لا ينطبق عليه الحديث، هذا خطأ، حديث في شيء وهذا في شيء، إذا دخل كبير السن أو دخل الضيف تقوم له، لأن الله تعالى قل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، حياك قائما تحييه قائما، لأن هذا قف حيوا بأحسن منها، والتحية تكون بالصورة وبالقول، هي الحال والمقال، الحال أن تكون هيئتك كهيئتي، لا يرضى أحد أنك تسلم عليه وأنت جالس، ومعنى ذلك أنك أهنته. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقام له كما في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على فاطمة قامت من مجلسها وقبلت يده وأجلسته في مجلسها، وكان إذا دخلت عليه قام لها من مجلسه صلى الله عليه وسلم وأجلسها في مجلسه صلوات الله وسلامه عليه. قال ما رأيت أشد حبا من النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها، فهذا من إكرامه لبنته صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جاءك ضيف أو جاء رجل كبير سن ودخل يسلم ضيف دخل علينا، وحتى رجل ما دام أنه ضيف وجاء يسلم تقوم له كما تقوم الناس وتحيي قائما كما حياك قائما، أما أن تحيي وأنت جالس وهو قائم فهذا ليس من رد التحية، بل هذا في غمط للناس، ولذلك ما حفظ عن الصحابة رضي الله عليهم أنهم كانوا يردون وهم جالسون، إنما كانت التحية ترد بمثلها أو بأحسن منها، والأحسن منها الاحتفاء بالقادم وإظهار الإكرام له، وهذه كلها من مكارم الأخلاق التي كانت عند العرب في الجاهلية فأبقاها الإسلام وحمدها وحمد أهلها. الضيف له حق كبير، واحتقار الضيف وانتقاصه وإضاعة حقه هذا ليس من شيء من الكرماء، ولا يمكن لدين أن يأمر بهذا، دين الشرع الدين الذي جاء بالكمالات لا يأمر باحتقار الناس ولا بازدرائهم، ولذلك القيام لأهل الفضل ومن له حق مشروع، ولا ينطبق عليه هذا الحديث أن يتمثل، والتمثال لا يتحرك يقف، أحب أن يتمثل. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتمثل له الناس، فهذا متعلق بالداخل لا بالشخص الذي سيقوم، فحمل الحديث على الذي سيقوم ليس له أي علاقة، حمل الحديث على هذا الوجه ليس له علاقة، إذا دخل من له الحق فقمت له وسلمت عليه وأكرمته وأظهرت الحفاوة له خاصة إذا كان ضيفا، فهذا كله من مكارم الأخلاق ومن الشيم المحمودة التي يحمد أهلها ولا يذم، فالقيام لذي الحق مشروع ولا بأس به، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل أتحدث في بعض المجالس الوعظية وأستعين ببعض القصص والرؤى، التي لا أعرف مصدرها، فهل علي في ذلك شيء أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا وعظت الناس أو أردت أن تذكر الناس فاستغني بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وابدأ بالعلم بما فيها والتأثر بذلك، ثم عظ غيرك به، ولا تعظ بشيء إلا وتجلس مع نفسك تعظ نفسك به قبل أن تتكلم به أمام الناس، فإن وجدت له أثرا في نفسك وخشعت فيما بينك وبين الله أكثر من خشوعك أمام الناس، فسيضع الله لك البركة، ستكون مواعظك بليغة ومؤثرة في الناس. وأما الرؤى والأحلام والقصص حينما تحكيها عن الغير وأنت لا تعلم مصدرها وصحتها فأنت آثم شرعا، لأن هذا لا يؤمن فيه من الكذب. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الأمر إذا بلغك تتثبت فيه، إذا أردت أن تذكر للناس وتعظ الناس به. بل ذكر بعضهم أنه سمع من بعض من يقول يجوز لك أن تكذب في الرؤى والأحلام لهداية شخص ودلالته، لأنه إذا جاز أن يكذب للزوجة من باب أولى أن يكذب، وإصلاح بين الخصمين من باب أولى أن يكذب للدين. متى كان الشرع محتاجا إلى الكذب؟ ومتى كان أصلح حتى لو كانت الرؤى حقيقة ولا كانت القصص حقيقة، متى كان الشرع محتاج إلى هذا؟ الدين كامل قبل أن يوجد هؤلاء، وقبل أن يخلقوا، وقبل أن تلدهم أمهاتهم. ولذلك والله ثم والله أن الإنسان لا يتحرج كثيرا أن يتحدث بالقصص، لأن هذا كله سيسألنا الله عز وجل عنه. الدعوة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشهد الله ونشهد ملائكته وخلقه على أن فيها الغناء الكامل. وخير الناس من استغنى بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الآية من كتاب الله إذا أحضرت لها قلبك وأصغيت لها بسمعك وكنت متدبرا متفكرا متأملا فيها يعظك الله بها، وقد تبقى عظتها في قلبك شهورا، بل تبقى سنوات، بل قد تبقى دهورا. والله إنها آية من كتاب الله، قد تغير من حياة الإنسان وتغير من معاملة مع الله. ولذلك ينبغي للمسلم أن يقدر كتاب الله قدره، وأن يعظم هذا الكتاب، وأن يعلم أن الدعوة بالنور وبالوحي. وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: قل إني على بينة من ربي. لسنا بحاجة إلى القصص ولا إلى الأحلام ولا للأخبار. الداعية لما يجلس ويقول قمت وقعدت وفعلت وجئت وذهبت، هذا من أنا حتى أقول للناس قمت وقعدت وذهبت وجئت؟ نحن أناس مستأمنون على آيات بينات وعلى أحاديث نبلغها ونلقى الله بعد ذلك. ليس من شغلنا أن نشغل الناس بنا ذهبنا أو جئنا أو أتينا. وبدل ما أنا أجلس 10 دقائق أقص، ولو أني أنا أقع في هذا الخطأ، هذا لا شك أن الإنسان يفوت على نفسه الكثير. كم طلب الله مني أنا ترجم عن نفسي، والله أكره ذلك وأمقت. أقول دحين لما يسمع لي 5000 أو 6000 شيئا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، 5000 و6000 الذين يسمعون لموعظتك، اختار الله لك من يسمع حديثك، كم من أناس يتمنون أحد يسمع منك. فمن النصيحة أن تبين ما جاءوك ليريدوا أن تخبرهم أين ذهبت وجئت ولما سفرت إلى البلد الفلان. هذا قد تذكر عرضا، لكن تجعل الشغل الشاغل، أن نحس أننا ما نستطيع ندعو إلا بهذه القصص. بدل أن تأتي وتقول لهم فلان من الدعاة فعل وجاء، يا أخي اجلس وقل لهم قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. متى متى متى متى أصبحنا عالة حتى نلتفت يمينه وشمانه والله أغنانا؟ أين هذه الدرر؟ والله لو قلنا لكتاب الله درر إنه أكبر وأعظم من هذا كله. آيات لو عرضت على الجبال لانهدت من خشية الله عز وجل. لو أنزلنا هذا الكتاب على جبل لرأيته، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا القرآن الذي لو نزع الجبال لانهدت واندكت من خشية الله عز وجل. يأتي الإنسان ويرمي بعرض حائط، يذهب قال فلان وقال علان وفلان يقص، وما سمعتم القصة الغريبة؟ والله شبعنا وقنعنا من كثرة ما وجدنا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تجد موعظة يريد أحد يتكلم بها إلا وجدتها كالذرة أمام مواعظ القرآن. ائتني بأي قصة غريبة والله لا تساوي شيئا أمام آيات القرآن وأمام أحاديث السنة، وقل أن تجد حدثا إلا وجدت في السنة شاهدا يغنيك عنه. ومن يريد أن يجرب هذا فليجرب. يأتيك الشخص ويقول لك ما سمعت الخبر العجيب، ما هو كذا وكذا وكذا، ويقولون أنهم اكتشفوا كذا وكذا. أي اكتشاف؟ أصلا جعل الله من دلائل وحدانيته الشاخصة الباهرة كل يوم الناس تطلع عليهم الشمس من مشرقها إلى مغربها. هل استطاع أحد أن يوقف الشمس إذا سارت؟ هل استطاع أحد أن يحجب ضوءها؟ هل استطاع أحد أن يوقفها في مسيرها لحظة من اللحظات؟ هذه آية أمام عينيك شاهدة قوية، ما تحتاج أن تقولنا مكتشفوا أو وجدوا أو كذا، ما نحتاج هذا. نحن نحتاج فقط، الأمة تحتاج إلى شيء واحد، وهي أن ترجع إلى الله، إلى كتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمتى ما وقفت، متى ما تحدثت، متى ما أصغى الناس إليك بآذان، فاعلم أنك مسؤول عن النصيحة. فبدل أن تذهب لهم إلى شيء حتى ولو كان مباحا وهو في آخر الأشياء، فاذهب إلى عزها وأنفسها. هل وجدتم رجلا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هل وجدتم أحدا يأخذ الجواهر والمعادن يستبدل المعادن النفيسة بالأشياء التي لا تساوي؟ لا يمكن. الأمم من قبلنا حرفت كتبه وكذب على أنبيائه، وأما نحن فكتابنا غض طريق أنما نزل من ساعته، وأخبار نبي عليه الصلاة والسلام موصولة بالسند الصحيح. ما الذي ينقصنا حتى نذهب للمنامات؟ يأتي الشخص ويقول له من المنام الله ما شاء الله ما شاء الله، كأن الدنيا قامت وقعدت على هذا المنام، الشيخ فلان كذا والشيخ رؤي له وفعل ما هذا. إنسان يربي بنفسه عن هذا، يحمد الله سبحانه وتعالى أن الله أكرمه وشرفه، يترك عن هذه التراث. نعم نتعظ بها، جاءت قصة نتعظ بها في حدود، لكن تجعل أساسا وقاعدة تقول ما أعظ إلا بالقصص والمنامات؟ لا والله. ونشهد الله ونشهد ملائكته وخلقه على أن ما احتجنا يوم من الأيام لقصة، ولا احتجنا يوم من الأيام لرؤية، لأننا وجدنا في كتاب الله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا الكتاب. هذه السورة التي استفتح الله بقوله نحن نقص عليك أحسن قصص، والله لو رزق الإنسان البصيرة لتفجرت ينابيع الحكمة باللسان. نبي ابن نبي وجده نبي، خيار من خيار من خيار، وأخير الخيار صفوة من صفوة من صفوة، يرمى في قاع البئر ويشترى مملوكا عبدا مملوكا، ويهان ويذل ويتهم ويرمى في عرضه، ويفقد أبوه حتى يرى يذهب بصره، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هل قرأ أحد متأملا متدبرا ينظر كيف البلاء يصب على خيرة الله عز وجل من خلقه؟ ما جاءك هم إلا سلوت وأنت تقرأ هذا، ولا جاء عمى على العينين إلا انكشفت لك البصيرة بأن الله يبتلي ويمتحن هذه الأمم المصطفى المجتبى تبتلى بهذا البلاء. لكن من قعر البئر آخرها رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تحس أن الدنيا كلها ذهبت قصص. أي قصص؟ نحن نقص عليك أحسن القصص، ما بالنا عن كتاب الله معرضين. ماذا لنا عن مواعظ القرآن غافلين، ثم نذهب للمنامات والقصص. من هو فلان؟ يأتي الواحد ويفعل خطبة في الجمعة عن فلان الفلاني، مات شيخ من المشايخ وفعلنا خطبة عنه، أمس هذا الشيخ يصلي مع الناس كعامة الناس. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ما قال إلى خبر فلان وعلان، اسعوا إلى ذكر الله. أحيي القلوب بالقرآن. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، لسنا بحاجة للمنامات ولا للقصص ولا لقام فلان وقعد فلان وفلان وعلان، نحن بحاجة أن نحيي هذه القلوب لكي ترتوي من كلام ربها. نحن عبيد مملوكون لربنا، لسنا من أجل أن نأخذ أخبار والقصص. تجد الشخص إذا جاء بقصة وضعت في شريف في مقامة الدنيا وقعدت قصة فلان وعلان، ما هذا؟ ما تأتي شيء أمام مواعظ القرآن، ما تأتي شيء أمام مواعظ السنة. رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، خذ من قصصه يوم من أيام، اجلس قبل منامك واقرأ غزوة من غزواته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، واقرأ صفحة من صفحات السنة الثابتة الصحيحة، تجد من العلم والحكمة ما الله به عليم. مدرسة تحيي الإيمان في القلوب، لأنك إما أن تراه عليه الصلاة والسلام مبتلا صابرا، وإلا عزيزا بعزة الله ذاكرا شاكرا، تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أخباره. هذا الذي نريد، ما نريد قام فلان وقعد فلان. والمسؤولية على طلبة العلم عظيمة، إذا جئت تتبع شيخ أو تتبع إنسان ما تجلس تشغل الناس بقصصه ذهب وجاء وراح يا أخي اشغلهم بالسنة. أنت ما تجلس تتحدث 10 دقائق عن شيخك، تحدث 5 دقائق عن النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر كم يصلى عليه الصلاة والسلام، وكم تحيي بإذن الله القلوب الميتة بإذن الله بالوحي. فنحن في أمس الحاجة أن نستفيق من غفلتنا. ما الذي جعل الناس يسمعون المواعظ ولا يتعظون بها؟ ما الذي محق البركة من خطب الجمع ومن القصص ومن المواعظ؟ كان الشريط من المحاضرة يحيي بإذن الله أمة من الناس، لما أصبحنا قال فلان وعلان وذهب، وأصبحنا أخبار الفلان والعلان، ونصدر الأشرطة بأخبار عجيبة كنا نصدرها بالآيات والقرآن. كنا نتكلم عن محاضرة عن الصبر، لكن اليوم غرائب الأخبار وغرائب. وأنا لا أنتقص دعاة أخواننا وأحبتنا، لكن هناك من يضع مثل التسجيلات ونحن عن خير، ونعرف أنهم أحبا لنا ونرجو من الله أن يكتب لهم الأجر، ولكن إذا كان هذا حسن فغيره أحسن، وإذا كان هذا صوابا فغيره أصوب، وإن كان في هذا أجر ففي غيره أجور. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فاستغني بالله وبكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وختام الأمر، كلمات يلفظ بها لسانك تخط في صحيفة عملك، أيسرك أن تلقى الله وأنت قد قلت قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، أم تقول قال فلان فيقال لك من الذي حدثك بهذا، فتقول فلان فأتوا بفلان أحدثت حتى ينتهي السند للا شيء، فتحمل إثمه ويقال لك ألم يأتك النذير ألا تحدث بكل ما سمعت، ستسأل أمام الله. العبد إذا تكلم بكلمة وضعت في شريط تنتشر في الآفاق، فيحرص على أن لا ينتشر منه إلا قال الله قال رسوله. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.